ما هو والله صحيح. أما الصورة والكلب صحيح. بالنسبة يا شيخ إلى الجلوس في المسجد إذا كان الإنسان جنب وتوضأ، الصواب لا يجلس حتى يغتسل. يقول يقول لا أحد المسجد حيض ولا جنوب. يروى عن بعض الصحابة كان يجلسون لعلهم ما بلغهم الحديث. والله يقول الله يقول سبحانه إلا عابر سبيل ولا جنوبا إلا عابر سبيل، يعني مر من المسجد مر. نعم. السلام عليك شيخ. بعض الناس يظن أنه حفظ لسانه وقت الصوم، بس بعد ما يفطر يطلق العنان للسان محرم دائما. لكن يشتد التحريم في رمضان، يشتد في رمضان وفي الحرم الشريف في المدينة في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يشتد التحريم، يكون اسم أكبر. سواء كان برضه يشاهد الأفلام أو المقصود جميع المعاصي اسمها أكثر في رمضان، اسمها في رمضان وفي مكة أكثر في المكان والزمان. الربا في مكة أعظم، الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، وهكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في عشرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. من حيث الكثرة يا شيخ، من حيث الكيفية السيئة بواحدة، سيئة بواحدة. سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو غيره، سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان من جهة الإثم. يعني كيفية على الشيخ المغيبات الرسول الله الله جل وعلا قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة بسيئة، لكن السيئة تختلف في العظم، عظم الإثم، كما أن الحسنات تختلف في عظم الثواب. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقول الصحابي هو قول حجة إذا لم يخالف الدليل والنص، عند كثير من العلم أن حجة إذا لم يخالف غيره ولا يخالف نصا ولا من كتاب ولا من سنة ولا يخالف غيره من الصحابة أيضا، هو قوي يحتج به لأنهم أعلم الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم. وإذا خالف سبحان محل نظر، وإذا خالف أحد ما حصل لابن مسعود سبحان الله عباس رضي الله عنه في مسألة الحجاب سبحانك الله على كل حال يختلفون يضاف الأدلة يضاف الأدلة. السلام عليكم. يعني الواحد قد يخطي، قد يخطي في جهاده، لكن الأدلة الشرعية لا تخطي لأنها وحي من الله.